قبل الولاية وبعدها لمنعهم من الإسراء غير المشروع. لماذا يحسبون عليهم أموالهم قبل الولاية وبعدها لمنعهم من الإسراء غير المشروع؟ في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم بسنديهما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوالي الذي أخذ الهدية ورضيها لنفسه، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ والي أمير قبل الهدية أخذ الهدية ورضيها لنفسه، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لقد رد عليه ردا ساخنا حينما قال له هذا الوالي، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي لي، رد عليه ردا ساخنا. قال عليه الصلاة والسلام فهلا جلست في بيت أمك في بيت أبيك أو بيت أمك فتنظر يهدى لك أم لا؟ فصعد المنبر صلى الله عليه وسلم وهو غاضبا، ما بال أقوام في آخر الحديث فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أهدي له أم لا. وكان عمر رضي الله عنه يقول للوالي إنما بعثناك واليا ولم نبعثك تاجرا. ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ما خلف من الدنيا سوى ثوبين، ما ترك من الدنيا إلا ثوبين وبغلة وشيئا خليلا من المال. فلما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة قال عنه لقد أتعبت ما جاء بعدك من الخلفاء يا أبا بكر، لقد أتعبت ما جاء بعدك من الخلفاء يا أبا بكر. لماذا؟ لأنه ما ترك من الدنيا لما مات رضي الله عنه إلا ثوبين وبغلة وشيئا قليلا من المال. فلما تولى عمر ما أخذ كثيرا ولا قليلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم بأبي بكر ثانيا. لما تولى الخلافة رضي الله عنه فاروق الأمة ما أخذ قليلا ولا كثيرا حتى يقول على المنبر، يعلنها على المنبر يسمعها القاضي والداني وتبلغ عنه وتصل إلينا، والله الذي لا إله إلا هو ما أخذت من مالكم إلا بردتين، ثوبين يعني ثوبين، ثوب للشتاء وثوب للصيف، وعين له راتبا من بيت المال يكون يقوم به على أحواله كفافا، فإذا بقي شيء من دقيق أو زبيب أو سم رده إلى بيت مال المسلمين. فكان رضي الله عنه لا يأكل اللحم، كان يأكل الخبز، خبز الشعير بالزيت والملح رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين. رفض أن يشتري الحلوى لزوجته لما اشتهتها فادخرت من قوتها واشترتها، فلما رآها سألها عن حالها فأخبرته أنها ادخرت من نفقتها، فقال إذن نأخذ أكثر من حقنا، فرده إلى بيت مال المسلمين. لما اشتهت زوجه الحلوى قال لها: وأين لي بثمن الحلوى لأشتريها؟ فحسبي وحسب القوافي حين أرويها إلى ساحة الفاروق أهديها، يا رب هب لي بيانا أستعين به على حقوق العلا قد نام راعيها. كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. أيها الملوك، أيها الأمراء، أيها الرؤساء، أيها الأمراء، يا أصحاب المناصب، ما جوابكم حين تعرضون على ربكم يوم القيامة؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيقول لكم: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما جوابكم؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتهيأوا للعرض على الله. والله الذي لا إله إلا هو، إن عجزت الشعوب عن محاسبتكم فعند الله تجتمع الخصوم. عمر رضي الله عنه كان شديد البأس، شديد الحزن في محاسبة الولاة والأمراء. كان يحاسبهم بشدة وبصرامة، حتى أنه كان يضربهم أحيانا، وكانوا يعدون للقائه، للدخول عليه أو لدخوله عليهم، ألف حساب وحساب. من هؤلاء حارث بن زياد، قال: دخلت على عمر فسألني عن أخباري فسددت والحمد لله، يعني نجوت، وثقت في الإجابة على عمر ولم أخطئ في كلمة. سألني عن أخباري فسددت والحمد لله، فلما أردت أن أقوم قلت: وليتني تركت هذه الكلمة، قلت: وليتني تركت هذه الكلمة. لما نظرت إلى عمر وعليه ثياب ممزقة ومرقعة، وهو يأكل خبز الشعير بالزيت والملح، قلت: يا أمير المؤمنين، غيرك أولى من هذا، غيرك أولى بهذا، تكون في ملبس رضي ومطعم شهي ومركب وطي، هذا هو المطلوب، هذا ما ينبغي أن تكون فيه يا أمير المؤمنين، في ملبس رضي ومطعم شهي ومركب وطي. قال: فدخل فأخذ خشبة وضربني على رأسي وقال: ثكلتك أمك، والله كنت أظن أنك خير من ذلك، اذهب والله لا تلي لي ولاية. عزله فورا، عزل فوري بهذه الكلمة. كنت أحسبك أفضل من ذلك، اذهب والله لا تلي لي ولاية. وهو مشفق على أمير المؤمنين وناصح له، رآه في ثياب ممزقة ومرقعة ويأكل خبز الشعير بالزيت والملح، يا أمير المؤمنين، غيرك أولى بهذا، المفروض تكون في ملبس رضي ومطعم شهي ومركب وطي. قال: لا، ضربه على رأسه بالخشبة وقال: ثكلتك أمك، كنت والله أحسب أنك خير من ذلك، اذهب والله لا تلي لي ولاية. ومما ثبت عنه رضي الله عنه في محاسبته للولاة هذه القصة العجيبة التي وقعت بينه وبين سعيد بن عامر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه فقال اذهب واليا على حمص. يا سعيد بن عامر اذهب واليا أميرا على حمص. قال لا، لا أتولى الولاية، الإمارة صعبة والمناصب مظالم براء مغرمة والمناصب مظالم لا مظان بالنون لا مظان. قال له لا، لا أتولى الولاية، الإمارة صعبة والمناصب مظالم لا مظان. قال والله لا تتولين لي حمص. قال والله لا تتولين لي حمص تضعون الخلافة في عنقي وتتركونني، والله لا تتولين لي حمص تضعون الخلافة في عنقي وتتركونني. فذهب مستعينا بالله عز وجل إلى حمص، وكانت امرأته صاحبة مال، عندها مال تتاجر فيه، امرأة سعيد بن عامر رضي الله عنهما. فقالت يا سعيد ابحث لنا عن تاجر يتاجر لنا بهذا المال. فأخذه وتصدق به كله في سبيل الله. فقالت أين المال؟ قال أعطيته لمن يعطينا في الدرهم عشرا إلى 700 ضعف، إلى 700 درهم إلى أضعاف كثيرة. فالله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ذهب إلى حمص على حمار ولقيه أهلها فقالوا له أرأيت في طريقك الأمير الذي أرسله إلينا عمر؟ قال أنا الأمير. قالوا الأمير على حمار؟ قال بلى. فنزل بينهم، وكان عمر رضي الله عنه يطوف على الأمراء، يطوف على الأمراء والولاة يحاسبهم. فذهب إلى سعيد إلى أهل حمص وجمعهم جميعا وأجلس أمامهم الأمير وقال ما رأيكم في أميركم ووليكم؟ قالوا ما ننقم عليه شيئا، ما رأينا عليه شيئا إلا 4 مساكن، عنده 4 أشياء لا نفهم لما يفعلها. قال ما هي؟ اللهم لا تخيب ظني فيه، عمر يدعو. قال ما هي؟ اللهم لا تخيب ظني فيه. قالوا الأولى لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، يخرج إلينا متأخرا في الصباح قبل الظهر، لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، وله يوم في الأسبوع، هذه الثانية، يوم في الأسبوع لا نراه ولا يرانا. الثالثة لا يخرج إلينا في الليل مهما طرقنا عليه بعد العشاء الرابعة يغشى عليه أحيانا وهو جالس في مجلس القضاء للفصل في الخصومات، لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار، له يوم في الأسبوع لا يرانا ولا نراه، لا يخرج إلينا بالليل مهما صرفنا عليه بعد العشاء، يغشى عليه أحيانا وهو في مجلس القضاء. قال يا سعيد بن عامر أجب، اللهم لا تخيب ظني فيه. قال يا أمير المؤمنين أعطني، قال والله لتجيبن، تكلم وأمام الناس. قال أما قولهم أني لا أخرج إليهم حتى يرتفع النهار فأني ليس لي خادم وزوجتي مريضة فأصلح إفطاري وإفطار أهلي فأفطر وأتوضأ وأصلي ركعتين ثم أخرج لهم. حاتم حرز يأتيهم أولا على حمار، وثانيا لم يكن له خادم يخدم نفسه بنفسه. هذه الأولى، ليس لي خادم وامرأتي مريضة فأصلح إفطاري وإفطار أهلي فأفطر وأتوضأ وأصلي ركعتين ثم أخرج له. أما قوله لي يوم في الأسبوع لا يروني ولا أراهم فذلك أني لي ثوبا واحدا وأنا أغسله في ذلك اليوم وأجلس في بيتي حتى يجف. يأتيهم على حمار، ليس له خادم، ليس عنده إلا ثوبا واحدا. وأما قولهم أني لا أخرج لهم بالليل فقد جعلت النهار لهم والليل لربي أصلي فيه وأقرأ القرآن. قسم دنياه نصفين، أمير قسم دنياه نصفين، نصف للرعية ونصف لربه يصلي ويقرأ القرآن. أما قولهم يغشى علي في مجلس القضاء أحيانا، ذلك أني حضرت مصرع مقتل أحد المسلمين وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه، قتله المشركون في مكة وكان يقول ساعتها اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وكنت مشركا حينها، فكلما تذكرت ذلك واني لم انصره اغشي علي. وكلما اخبر عمر، كلما اخبر سعيد عمر بواحدة يبكي عمر ويزداد في البكاء ويرتفع صوته بالبكاء، وحمد الله وأثنى عليه أن يسخر له واليا بهذه الصفات. أولئك الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرب الأمة قلوبا وأعظمها إيمانا وأكثرها عملا وأعظمها علما وأقلها تكلفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله أن يستغفرون، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. وهذا علي رضي الله عنه بن أبي طالب لما تولى الخلافة جمع الصدقات في الكوفة، جمعت له الصدقات في بيت المال، أخذ أخذ